بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال كتاب البيوع، قال كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. البيع هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، يعني أنا أبيع لك، إذن أنا سأعطيك مالا وأنت ستعطيني مالا أيضا. ويقصد بالمال كل متمول، أي كل ما كان له قيمة مالية. فأنا إن اشتريت منك مثلا قمحا أو شعيرا وأعطيتك دنانيرا، فهذا مال وهذا مال. القمح له قيمة مالية، والذي أعطيته لك كذلك له قيمة مالية. ولذلك فالبيع هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. وأحكام البيوع ينبغي على كل مسلم أن يعلمها ولو إجمالا، ولو إجمالا، وإلا وقع في الحرام في المعاملات وفي الربا وغير ذلك. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف في سوق المدينة ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. نسأل الله العافية. 99% تقريبا، يعني الأكثرية إلا ما رحم الله تعالى، من الباعة لا يعرفون أحكام البيع، نسأل الله العافية. وعمر كان يضرب الناس على ذلك. ولذلك في الحقيقة ينبغي على كل من قام يبيع للناس، بل وأنت كذلك الذي تشتري، ينبغي عليك أن تتعلم أحكام البيوع ولو إجمالا، ولو أحكاما مجملة، بحيث لا تقع في يعني المسائل الكبيرة المحرمة في مسائل البيوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال كتاب البيوع، قال شروط البيع، شروط البيع. قال الأصل فيه الحل، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. بدأ الإمام رحمه الله قال الأصل فيه الحل، يعني الدليل على مشروعية البيوع والبيع والشراء. قال أن الله تعالى ذكر الحل فيه في القرآن، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ونقول كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي والسنة، ومنها أدلة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فلما ذكر البيعان دل على مشروعية البيع، وثبت الإجماع حول ذلك. قال الشيخ: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. قال: فجميع الأعيان من عقار وحيوان، العقار الأراضي والبيوت ونحو ذلك، وحيوان وأثاث وغيرها، غيرها من كل ما يبيع الناس فيما بينهم مما أحله الله سبحانه وتعالى، يجوز إيقاع العقود عليها، يعني يجوز أن يكون فيها بيع وشراء، ويكون هناك عقد بيع بين المتبايعين. إذا تمت شروط البيع، إذا تمت شروط البيع، إذن فكل ما أباح الله بيعه يصح أن يعقد فيه عقد بيع، وأما ما حرم الله بيعه فلا ينعقد معه عقد البيع، كما سيأتي في أنواع البيوع أو الأنواع أو الأشياء المحرمة في البيوع. قال: فمن أعظم الشروط، قال: الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا هو الشرط الأول في البيع أو في صحة عقد البيع، في صحة عقد البيع، وذلك لأن بيع المكره لا يصح، فإن باع مكرها لا يصح العقد. لماذا؟ لأن البيع انتقال ملك، انتقال ملك من طرف إلى طرف آخر، فإذا لم يكن هذا الطرف البائع راضيا عن ذلك فليس هذا بيع. إذن الرضا شرط من شروط صحة عقد البيع. ولذلك لو أن إنسانا أخذ سلعة من إنسان وقال له: هذا السلعة، راح واخذ السلعة دي، قال له: أنا عارف هي بكام، خد، وراح رميله المال ومشي، فهذا فيه شبهة من جهة لو أن البائع لا يرضى فهذا ليس بعقد صحيح، هذا ليس بعقد صحيح. نعم. قال: فلا يصح بيع، قال: الرضا لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولذلك فلا يصح بيع المكره كما ذكرنا. قال: الشرط الثاني، قال: وأن لا يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم، قال: أن لا يكون فيه غرر وجهالة. والغرر هو الشيء، أو الغرر هو عدم وضوح الأمر، هو عدم وضوح الأمر وخفاء كثير من جوانبه، فيكون فيه غرر، فيه تغرير، وذلك لأنه ليس بواضح ولا معلوم. ولذلك فكل ما كان فيه غرر وجهالة يدخل في النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال فيدخل فيه، أو يذكر لنا أنواعا من بيع الغرر أو أمثلة على بيع الغرر، قال: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. بيع الآبق، الآبق هو العبد الهارب من سيده، فالعبد الهارب من سيده لا يجوز لأحد أن يبيعه بمجرد أنه يقبض عليه أو نحو ذلك، فهو مال غيره لا يجوز له أن يبيعه، ولا سيما إذا علم ذلك. فبيع الآبق أي العبد الهارب لا يجوز. كذلك لها صورة أخرى، وهي: عبدي أنا هرب، ثم جئتني أنت تقول لي: أريد أن أشتري هذا العبد الذي عندك، قلت لك: أبيعه لك بكم بكذا وبعتك وهو هارب، فهذا غرر. لماذا؟ لأنني لا أقدر على تسليمه. وإن كان الفقهاء لهم تفاصيل في هذا الباب وهذه المسألة، منها مسألة لو كان المشتري له قدرة على القبض ونحو ذلك، لكن لا يجوز بيع العبد الآبق الهارب، لا سيما إذا لم يكن هناك قدرة على القبض عليه ويعني إحضاره. والشارد أيضا يدخل في بيع الغرر. الشارد، والشارد هو الجمل أو الفرس، يهرب من صاحبه، يشرد من صاحبه، وما كان في شبهه أي حيوان نحو ذلك يهرب من صاحبه ويشرد، فهذا لا يجوز بيعه أيضا. يعني لا يجوز لي أن أبيعك أنا فرسي أو دبتي الشاردة وهي غير موجودة وأنا لا أقدر على تسليمها، فأقول لك: أبيعها لك بكذا وإن شاء الله أديها لك بكرة ولا بعد مثلا، أنا لا أجد، أنا لا أقدر على تسليمها وهي غير موجودة أصلا، فهذا بيع غرر، هذا بيع غرر. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. أي نعم، شيء مش معلوم كل جوانبه، في سمك في المية، في سمك في المية وبينطر، لكن أنا شعرفني أنت هتعرف تطلع السمك ولا لا، والسمك أصلا مش هيهرب يروح مكان تاني ولا لا، وشكل السمك وأحواله إيه الموجود، نوعه إيه ونحو ذلك. فهذا لا يجوز إلا إذا كان طبعا السمك في ماء إيش، ماء قليل لا يمنع من المشاهدة والوصف والمعاينة ونحو ذلك، مثل البائع الذي يضع في حوض أو نحو ذلك أو في طشت أو نحو ذلك، بيبيعه هو موجود على هذا الحال، أنت شايفه وتراه وتشاهده. نعم. قال فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، هذا غرر أيضا، بعتك إحدى السلعتين لم يعين سلعة منهما، ولذلك بيع غرر. يعني واحد عنده قميصين مثلا، يوم يقول له بعتك أحد القميصين، غرر. قد يقول قائل ماشي ما هو ياخد واحد، المهم طيب ما هو ممكن يجي هو ياخد واحد يقول له لا مش هو ده، فهنا لم ينعقد البيع على سلعة بعينها، ولذلك لابد من تعيين السلعة وتعيين المبيع. قال أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أيضا ده نوع من بيع المحرم وفيه غرر، بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. واحد بيبيع لواحد أرض مثلا، يوم يقول له هبيع لك حتة الأرض دي اللي أنا محدف دلوقتي الحصى دي أخرها بمش عارف قد كده، طيب ما الحصى دي ممكن توصل في مثلا رمية أكبر عند واحد ورمية عند واحد تاني أقل، مش كده برضه، وممكن واحد متهاون يروح حدفها نص حدفة كده ولا حاجة، مش كده، وواحد تاني يروح عامل إيه جايب واحد بطل بتاع ويحدف مثلا، فكل هذا غير منضبط، غير منضبط، ولذلك فيه غرر، فيه غرر، يعني غير واضح أوصاف هذا المبيع، ولذلك كل ما لا يتضح له أوصاف يدخل في بيع الايه الغرر. نعم. قال أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما تحمل أمته أو شجرته، الأمة عنده هتلد عبد، هتلد عبد إن شاء الله، يوم طب ما هي ممكن تلد عبد وممكن تلد ايه اما مش كده، وممكن لا تلد مش كده، يوم يقول له بعتك ولد الاما بكام بكذا، طب وفين هو، ما ممكن لا يولد، ممكن يكون مولود اصلا لا يصلح للخدمة ونحو ذلك ونحو ذلك. او شجرته، قال او ما تحمل امته او شجرته، يعني ماذا، او ما تحمل شجرته، يوم يقول له هبيعك اللي تحمله الشجرة دي، اللي تحمله الشجرة، طب ما يمكن ما تحملش والثمر بتاعها يفسد، وممكن تحمل كثير وممكن تحمل قليل، فكل هذا غرر لا ينضبط به البيع، فهذا أيضا من بيع الغرر الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو ما في بطن الحامل، أو ما في بطن الحامل، زي مثلا أنه يبيع ما في بطن البقرة مثلا أو الجاموسة أو نحو ذلك، يوم يقول له بعتك ما في بطن البقرة بكذا ويبيعه ويشتره، هذا غرر، لأنه قد يموت، قد لا يولد، قد كذا وكذا، فهذا كل بيع غرر. قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، سواء كان الغرر في هذا أو ذاك فهذا بيع غرر، بمعنى أنه ممكن يقول بعتك ما في بطن هذه الدابة بمئة جنيه، يقول لك هو مئة جنيه محددة معلومة هي، ما فيهاش غرر، أي نعم، لكن الغرر فين، في المبيع. وهكذا العكس، ممكن يقول لي بعتك هذه الدابة بما يعني يتفق عليه زيد مثلا أو نحو ذلك، وإن كان ده كلام فيه تفصيل شوية عند الفقهاء، فيبيع بثمن مجهول، بثمن مجهول وينتهي البيع. قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، ولذلك ما ذكرنا فينبغي أن يعرف أو يجب أن يعرف الثمن والمثمن، وتعرف الأوصاف، ولذلك يشترط في معرفة الثمن والمثمن المعرفة إما بالوصف وإما بالمشاهدة، إما بالوصف المنضبط أو المشاهدة. الوصف المنضبط كأن يقول له أشتري منك السلعة الفلانية بمئة جنيه، حدد الثمن أنه جنيهات، ولا يقول مثلا اشتريت منك بمئة في مكان ربما يظن أو لا يعرف فيه عرفا معينا، وإلا قد يكون هناك عرفا معينا في العبارات، فقد يقول له بعتك بمئة، وهم يعرفون فيما بينهم أن المئة يقصد بها مئة جنيه، فهذا لا يقدح. لكن لا بد من التعيين فيقول بعتك بمئة جنيه، وهذا من باب معرفة الثمن، جنيه، دولار، ريال، نحو ذلك. والسلعة كذلك أن تكون موصوفة وصفا منضبطا أو شهدت، أو شهدت عند البيع أو قبل البيع، شهدت هذه السلعة فيعرف أوصافها، يعرف أوصافها. ويعني هناك مسألة تتعلق بمسألة الوصف، وهي البيع في الذمة، البيع في الذمة إذا كان يبيع منضبطا في الوصف جاز، إذا كان يبيع منضبطا في الوصف جاز. ومنه مسألة السلم، بيع السلم، وهو أن يسلم المشتري الثمن للبائع على أن يسلمه المبيع بعد أجل، لكن باتفاق وضابط، وهو أن يكون المبيع هذا منضبط معروف الوصف، معروف الوصف، فيقول هذه مئة جنيه على أن تعطيني بعد شهرين مئة صاع من تمر كذا مثلا، على أن تعطيني بعد شهرين مئة صاع من الأرز الفلاني، القمح الفلاني، فتنضبط الأوصاف. قال الشرط الثالث، الشرط الثالث، قال أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. أن يكون العاقد مالكا للشيء، العاقد يعني البائع والمشتري كلاهما يسمى عاقد، مالكا للشيء هذا في حق الاثنين أيضا، أي هذا مالك للثمن وهذا مالك للمثمن أو السلعة. نعم. أو مأذونا له فيه، أو مأذونا له فيه، إن لم يكن مالكا فيكون وكيلا عن المالك، وهذا مثاله العامل الذي يعمل عندك في شركتك أو في محلك، هذا العامل الأجير عندك هو كذلك وكيل عنك في البيع للناس، فهو مأذون له وإن كان هو ليس مالكا ليش؟ للسلعة، ليس مالكا للسلعة، لكن هو مأذون له في البيع. وهو بالغ رشيد، بالغ رشيد، وذلك لأن بيع الصغير لا يصح إلا بتصحيح الولي في حق البائع أو المشتري، أو بتصحيح المالك للسلعة، لهذا العقد بيع الصغير لا يصح إلا بتصحيح الولي أو المالك لذلك. إن واحد مثلا عنده محل ووضع صبي صغير يبيع عنده في المحل، خلاص هذا بإذنه هو، خلاص، لكن الأصل أن بيع الصغير هذا لا يصح ولا ينعقد إلا إذا صححه المالك أو الولي. أي نعم. ولذلك فلا يصح بيع الصغير ولا المجنون، ولا المجنون. وهنا مسألة أخرى فإذا نذكرها، بيع الفضولي، بيع الفضولي، وهو الذي يبيع وهو بالغ راشد لكنه يبيع من غير إذن المالك، من غير إذن المالك، هذا يبيع بيع الفضولي، فإذا أجازه المالك صح العقد، العقد، وإن لم يجزه لا يصح العقد. وصول ذلك كثيرة في حياتنا، أن تجد مثلا أحيانا بعض الناس قاعد في محل مع صاحبه، صاحب المحل مثلا، يوم صاحب المحل يقول له والله بس أنا أخش أتوضى وأطلع، يقوم يجي حد يشتري حاجة، يقوم الشخص اللي جالس ده مع صاحب المحل يقوم يعمل إيه؟ يبيع له. هذا يسمى بيع فضولي، بيع فضولي، هو مش مالك، مش مالك ولا أذن له في البيع. فهذا البيع لا ينعقد إلا بتصحيح المالك لهذا البيع. يعني لو طلع الراجل المالك ده قال له انت بعت السلعة الفلانية، قال له لا انا كنتش عايز ابيعها، يصح ان يتعمل ايه؟ يفسخ العقد، او بمعنى صح العقد ما انعقدش الا اذا اجازه المالك. قال الشرط الرابع، قال ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا، الا يكون فيه ربا، ان ما يكونش البيع يتضمنه ربا، او في يتعلق بمسائل او بانواع مما يجري فيها الربا بطريقه تجعل البيع قد دخله الربا. قال عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. الذهب بالذهب أي إذا بعت الذهب بالذهب فلا بد أن ينضبط الأمر على ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثلا بمثل، يعني إن بعت ذهبا بذهبا يكون هذا قدر هذا في الوزن، في الوزن، الذهب بالذهب، مثلا بمثل، سواء بسواء، سواء بسواء في الأشياء الأخرى، الموزون، المكيل. نعم. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، دي مسألة أخرى. الذهب بالذهب لابد أن يكون متساويين، الفضة بالفضة كذلك، ولذلك لا يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى الصائغ وتبيع ذهبا بذهب أكثر وتدفع الفرق كما هو مشهور عند أكثر الناس، هذا ربا، أو هذا بيع دخله الربا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الذهب بالذهب ربا، إلا يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء، مثلا بمثل يعني قدر هذا الذهب قدر هذا الذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، خذ هات، لا يعني يكون بمثل بمثل، لكن يقول له 10 جرام اهي، ب10 جرام هديها لك بكره، لا، مثلا بمثل، يدا بيد، وذلك لأن هذه السلع مما تجري عليه اختلاف الأسعار والأحوال. أي نعم. قال الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه أصول الأصناف الربوية، يسميها أكثر الفقهاء بهذا الاسم، يسمونها أصول الأصناف الربوية، وعليه فكل ما ساواها في العلة فيدخل معها، يعني ليس الربا في هذه الأصناف الستة فحسب، لا، بل يدخل معها كل ما ساواها في العلة. وهذه الأصناف الستة، أصول الأصناف الربوية، اشتملت على أمرين: أن فيها الثمن، وفيها المأكول المطعوم، فكانت صفتها الثمنية والمطعومية، ولذلك لا يجري الربا إلا فيما كان ثمنا أو طعاما وقوتا يعتمد عليه الناس، يجري فيه الربا، وأما غير ذلك فلا يجري فيه الربا. على سبيل المثال، تليفون باثنين، تليفون بتليفونين يجوز ولا حرج، ب10 لا حرج، قميص بخمسة لا حرج. وهكذا كل ما خرج عن الثمانية والمطعومية أو المطعوم فهو لا يجري فيه الربا. الربا يجري في الأثمان والمطعومات، والأثمان هي الذهب والفضة وما سواها في العصور الحديثة، اللي هي الأموال النقدية وما في معناها وأما المطعومات الأصناف الأربعة المذكورة هنا، البر والشعير والتمر والملح وما سواها في العلة، الأرز والدقيق واللوبيا والشعير واللوبيا وغيره بقى والفاصوليا، ومش كل هذا يدخل في الأصناف الربوية. ولذلك لها ضابط في التعامل، لها ضابط في التعامل. أنا يعني مش عارف الشيخ هيجيب باب الربا مستقل ولا لا، هو أجمله هنا والله أعلم، أجمله هنا. فهذا الحديث يبين لنا بعض الأحكام المتعلقة بالربا، أن أصول الأصناف الربوية هذه الأصول الست، وأن كل ما ساواها في العلة يدخل معها في الأحكام، والأصناف الربوية علتها الثمانية والمطعومية، هذه الأصناف الربوية وعليه فلا يجري الربا في غيرها. كذلك يجب على المسلم ألا يتعامل إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف، ليست الستة فحسب، بل كل ما دخل في معناها كما ذكرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربح. يبقى ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، فاصوليا بفاصوليا، رز برز، لازم يبقى على الفور وبنفس الايه الدرجة، بنفس الدرجة، يعني كيلو رز من درجة معينة بكيلو رز من درجة معينة، ما ينفعش كيلو رز من درجة اقل كيلو رز من درجة اعلى باتنين كيلو رز بدرجة اقل، عين الربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما اشترى صاعا من تمر جنيب اللي هو التمر العالي بصاعين من تمر رضيع. إذن فالأصناف الربوية لا بد من أن تكون المعاملة على الفور المثلية، أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط يدا بيد، يعني يكون في فورية، يعني أبيعك ذهب بقمح، ذهب بقمح مثلا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن إيه على الفور. أبيعك تمر بشعير، أخذ خمسة منك بعشرة مفيش مانع، خمسة تمر بعشرة شعير مفيش مانع، بس يكون في نفس الوقت، في نفس الوقت. نعم. قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. فلا يباع مكيل بمكيل، المكيل مثل مثلا القمح والشعير ونحو ذلك، هذه أشياء تكيل. قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، اللي هو التسليم على الفور والمثلية. نعم. ولا موزون بجنسه، موزون بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، وإن كانت بعض المكيلات الآن صارت توزن، يعني الآن القمح ممكن، القمح ممكن يوزن والشعير يوزن، مش كده، مش يكيل بس، ده بيوزن كمان دلوقتي، والتمر نفسه بيوزن دلوقتي، وممكن الملح يعني في وقت من الأوقات يوزن، والملح لغاية دلوقتي عندنا الغالب إن هو لا بيكيل لا بيوزن، لا بيباع بقدر ما، لكن عند التعامل هيكون بنفس القدر، كيس قصاد كيس. أي نعم. قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. طيب، مسألة كده ربما يعني ترد على خواطر، يعني واحد ادى واحد كيس ملح سلف، ينفع؟ ينفع، ينفع. ليه؟ لأنه مش بيع، ده ادوله من باب الايه، من باب السلف مش من باب البيع، إنما لو هيبيع له كيس ملح بكيس ملح يبقى لازم يكون فيه تساوي. انت هتقول ايه العله في كده؟ احنا في زماننا ربما المسائل دي مش ظاهره قوي، لكن في الزمان القديم كانت هذه حياه الناس في البيع والشراء، ان يبيعوا اشياء باشياء ربما قريبه من بعضها، يبيع له تمر بتمر، بس ده عايز تمر عالي وده عايز تمر اقل، فكانوا يبيعوا بهذه الطريقه، فكان يحدث في ذلك غبن. نعم. قال: وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. ان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، تمر بشعير. قال: ان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض على الفورية. ما يقولوش ابيع لك صاع تمر بصاع تمر بصاع شعير او بصاعين شعير حتى او بعشرة شعير بس بكرة، لا، على الفورية، على الفورية. قال: وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. دي مسألة اخرى بقى. ان بيع مكيل بموزون، الاول كان مكيل بمكيل او موزون بموزون، مكيل بموزون، مكيل بموزون زي موزون زي الذهب ومكيل زي القمح مثلا. هشتري منك كيلو قمح مثلا، صاع قمح بمثلا دينار ذهب، اشتري منك وادي لك الذهب امتى؟ بكره، مفيش حرج. لا يشترط الايه؟ التقابض في المجلس. الاشتراط التقابض في المجلس لما يكونوا من جنس واحد، لكن لما يكونوا من جنسين مختلفين لا يشترط التقابض ولا يشترط الايه؟ التماثل. نعم. قال: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. هذا نوع أيضا من أنواع البيوع المحرمة، وهو بيع المزابنة. وبيع المزابنة هو أن يبيع تمر بستانه أو ثمر بستانه في النخل بغيره تمرا، يبيع الثمر اللي في النخل ثمر لسه، يوم يبيعه تمر، الثمر اللي في النخل يبقى لسه ايه؟ لسه رطب، يبيعه تمر، يقول له اللي في النخل دي يطلع كام كيلو؟ 10 كيلو، خد 10 كيلو تمر قصاده. لا، لما في ذلك من الايه؟ الغرر. هذا اذا جف لا ندري الى اي مدى سيصل بعد الجفاف، ولذلك هذا يسمى بيع المزابنة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. او يبيع عنب شجره بمثله زبيبا، يوم يبيع ده اللي هو الاخضر دول اللي فوق ده او اللي حتى مستوي في الشجر يبيعه زبيب، لا، ده جف والتاني ايه؟ رطب. فمسألة الانضباط مش موجودة، مش هتنضبط المسألة. اي نعم. قال: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. ورخص في بيع العرايا، نهى عن بيع المزابنة، ورخص في بيع العرايا. والعرايا جمع عرية، وهو ما يهبه المسلم لأخيه من نخلة أو نخلات ثم يتضرر بدخوله عليه. كانوا المسلمين في الأول فقراء، فكان بعض الأنصار يوم يهب لبعض الفقراء من المسلمين بعض نخلات، نخلات في بستانه. الأنصاري مثلا عنده 100 نخلة، يوم يهب لبعض المسلمين مثلا ثمر 5 نخلات ينتفع منه، يعني من الثمر بتاعه. يقوم الراجل اللي هو بينتفع بال5 نخلات من ثمرهم كل شوية يعمل ايه؟ داخل ياخد له شوية ويطلع، فيقوم صاحب النخل يتضرر انه بيدخل على اهله ويدخل عليه كل شوية. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك في بيع العراية، اللي هو النخلة اللي هو أعارها الأخي ينتفع بثمرها، رخص لهم ان هم يبيعوا الثمر اللي هو لسه أخضر به بغيره ايه؟ تمر جاف، مع انه نهى عنه في بيع الايه؟ المزابنة، لكن رخص في بيع الايه؟ العراية للضرورة، للضرورة. يبقى إذا كانت في ضرورة شبه هذا يبقى في هذه الحال يرخص فيها. نقف على الشرط الخامس إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.